بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، أخواتي في الله، في هذا اليوم الجمعة الموافق 20 يوليو من سنة 2001 يتشرف موقع كولوم إسلام وموقع لايف إسلام باستضافة الشيخ الداعي عبد السلام زود أبو محمد إمام مسجد السنة في سيدني ليقدم لنا الجزء الأول من سلسلة قصيرة من المحاضرات بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في بلاد الكفر وما الحل؟ فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبداية أشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، محاضرة اليوم كما قرأتم وسمعتم بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في الغرب عامة وفي أستراليا خاصة والحل. وقبل الدخول في المحاضرة أود أن أقدم بمقدمة لأقرب الأذهان إلى الواقع وأبصر المستمع الكريم بحجم المأساة، فأقول إن الواقع الديني للمسلمين في القارة الأسترالية والأمريكية وبلاد الغرب عامة واقع مؤلم ومحزن من جهة، ومنذر بالخطر السريع البطيء من جهة أخرى إن لم يتداركوا أمرهم، حتى بات أبناؤهم وهم الوارث الوحيد لهم ولدينهم في تلك الديار باتوا يبتعدون عن دينهم يوما بعد يوم شيئا فشيئا على مرأى ومسمع من أهلهم. وليس ببعيد أن يأتي ذلك اليوم الذي يخرجون فيه من دينهم لا سمح الله، ليصبحوا فيه نصارى أو بلا دين، كما حل بالمسلمين الأفغان الذين قدموا إلى أستراليا قبلنا، حيث لا تجد لهم اليوم ولدا مسلما في هذه القارة إلا ما ندر، فضلا عن مساجدهم التي هجرت وتحولت مع مرور الزمن إلى مباني أثرية للسياحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى على مستوى أبناء المسلمين اليوم في بلاد الكفار باتت اللغة العربية لغة أعجمية بالنسبة لهم، وبات الدين غريبا عليهم، ومن ضاعت لغته العربية ضاع دينه. كيف لا يضيع أبناؤنا في بلاد الغرب وهم يربون ويصنعون على أيدي وأعين أعداء الله ورسوله والمؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين، بمعدل 6 ساعات كل يوم من الاثنين إلى الجمعة؟ وأي خير تنتظره أخي وأختي من ابنك فلذة كبدك إذا ما رباه لك عدوك؟ وأظنه أنه لم يسبق في تاريخ المسلمين الطويل أن سكنوا بلاد الكفار وسلموا أبناءهم لأعدائهم ليربوهم على الرذيلة والفساد. وما فسد أبناء المسلمين قديما وحديثا إلا عندما تربوا وتعلموا على أيدي أعدائهم. وما خبر المستشرقين والمتغربين الذين تعلموا في بلاد الغرب أمثال طه حسين ونجيب محفوظ وأضرابهم الذين طعنوا في هذا الدين وشككوا فيه؟ ليس خبرهم عنا ببعيد. لذلك ما حذر الشرع من الإقامة بين الكفار إلا خوفا من أن يفتن المسلم في دينه. والواقع يشهد أن كثيرا من المسلمين قد فتن في دينه، وأن كثيرا من أبنائهم قد فتنوا عن دينهم أيضا، وهذا واقع لا يمكن التهرب منه على مستوى الجميع، لأننا نعيشه ونلمسه. وأي شيء ترجوه أخي في هذه الحياة وبعد الممات إذا ما خسرت أبناءك وخسرت دينهم؟ والله تعالى يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وحتى لا يذهب الوقت إخواني، والمحاضرة تحتاج إلى 3 لقاءات متتالية، أرى أن ندخل في الموضوع مباشرة، لكن مع رجائنا من مشايخنا وإخواننا المستمعين إلينا الآن أينما كانوا أن يشاركونا مشاركة جدية ويسجلوا ملاحظاتهم ويعملوا فكرهم ساعة لله، لنصل وإياكم في النهاية إلى موقف شرعي وحل عملي لما ستستمعون إليه من هذا الواقع المؤلم. كما أرجو من إخواني إرسال ملاحظاتهم لي على البريد الإلكتروني التالي az@tig.com.au، وجزاكم الله خيرا. أما أسئلتكم فترسلونها للإخوان عندكم وجزاكم الله خيرا. إخواني في الله، من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في الغرب عامة وأستراليا خاصة؟ سؤال هائل وخطير يطرح نفسه اليوم وبقوة على الساحة الدولية وخاصة في الدول الغربية، والجميع يريد جوابا. من المسؤول إخواني في الله؟ أهي الدولة التي يعيشون فيها؟ أم إعلامها الذي يرونه صباح مساء ويستمعون إليه يوميا؟ أم مدارسها التي يتعلمون فيها 6 ساعات يوميا؟ أم الأهل الذين ولدوهم ويسكنون معهم؟ أم الدعاة والمربون الذين يأخذون بتوجيهاتهم في أمورهم الدينية؟ وللوقوف على المسؤول المباشر عن ذلك، فإن الأمر يتطلب منا أن نقف وقفة جدية ودينية مع كل طرف من هذه الأطراف. وقفة اليوم بمشيئة الله تعالى ستكون مع الأهل، فأصغوا إليها أيها الأهل الكرام أينما كنتم لعلنا نستفيد منها. فأقول وبالله التوفيق، إن أبناءنا أغلى ما نملك في حياتنا بعد ديننا، والحرص على صلاحهم وإصلاحهم مطلب شرعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا المطلب يؤدي إلى خسارتهم في الدنيا والسؤال عنهم يوم القيامة، لقوله تعالى: كلكم راع، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن تضييع هذا المطلب، أعني الحرص على دينهم وصلاحهم، إن تضييعه يؤدي إلى خسارتهم والسؤال عنهم يوم القيامة، وإن واقع أبناء المسلمين في هذه القارة وغيرها من ديار الكفر لا شك أنه واقع مرير، بل ومصيبة أصابتنا والله بسبب ما كسبت أيدينا. قال الله تعالى وهو يخاطب الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي بسبب سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير، أي من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها، كما قال تعالى في آية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى يوم القيامة، فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. وبين جل وعلا في سورة الروم أن ما يصيب العباد من مصائب إنما هي عقاب منه لهم على بعض ما عملوه من الذنوب والمعاصي، فقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وبين الحكمة من ذلك فقال: لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي إن كانوا أصحاب معاصي، وعن الكفر إن كانوا أهل كفر، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إخواني في الله، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى فساد أبناء المسلمين وضياعهم، لابد من مراجعة ماضيهم بدءا من أهلهم وبيتهم ومدرستهم ورفاقهم، بالإضافة إلى مأكلهم ومشربهم وملبسهم. ومن خلال ذلك يمكن أن نقف على الأسباب التي أدت إلى ذلك. فأقول إن الناس إخواني في الله يوم قدموا إلى هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب، كان منهم الفقير فأغناه الله، والجائع فأطعمه الله، والعريان فكساه الله، والخائف فأمنه الله، والمطرود المشرد فآواه الله. أعطاهم الله تعالى ما يريدون وأمنهم مما يخافون، فالمفروض بهم أن يذكروه وعلى نعمه يشكروه وبالعبادة يفردوه امتثالا لأمره تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكنهم لم يفعلوا ما أمروا به، وانكبوا على الدنيا يجمعونها من حلها وحرامها، حتى جاء اليوم الذي ألقت فيه بأبنائهم وفلذات أكبادهم إلى الشوارع، ومن ثم إلى السجون، والله أعلم بالمستقبل ربما إلى التصفيات الجسدية كما حصل لبعضهم هنا وهناك. ولقد أخبرنا الله جل وعلا في كتابه أنهم امتن على قريش أيما امتنان، فأطعمهم بعد أن كانوا جائعين، وأمنهم بعد أن كانوا خائفين، ثم أمرهم بعبادته ليشكروه على نعمه، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا والآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أجل، سلبهم الأمن والأمان والأكل والطعام لأنهم لم يعبدوه ولم يشكروه، بل عصوه وكفروا به. وما حلت الهزيمة بالصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد، واستشهد منهم 70 رجلا يومها، إلا بسبب معصية بعض الرماة لأمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أمرهم ألا ينزلوا عن الجبل فعصوا الأمر ونزلوا باجتهاد منهم. وبعد أن حلت بهم الهزيمة تساءلوا فيما بينهم: كيف أصبنا بهذا؟ كما قال تعالى عنهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ فأجابهم الله تعالى بقوله: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني وأخواتي، فالمعاصي هي سبب المصائب والخوف والجوع، بل وسبب زوال النعم وحلول النقم والعياذ بالله تعالى. لذلك يجب أن نعتبر بهذه الأمثال وهذه الآيات، وأن لا نقابل نعم الله علينا بمعصيته والوقوع فيما حرم علينا، لئلا يحل بنا ما حل بمن قبلنا، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والآن إخواني، ما الذي كسبته أيدينا حتى حل بنا وبأبنائنا ما حل؟ والجواب أن الواقع الذي عاشه أهلنا منذ قدومهم إلى هذه البلاد، والذي لازلنا نعيشه نحن اليوم، هو الذي يكشف لنا عما كسبته أيدينا. ولنبدأ بتحليل المشكلة من البداية، فنقول: ما الذي فعله الأهل منذ أن قدموا إلى هذه البلاد عندنا وعندكم؟ والجواب: باشروا العمل من صبيحة اليوم الثاني بعد وصولهم. بماذا عملوا؟ بما تهيأ لهم من حلال أو حرام. ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ ما يجدونه في المحلات من حلال أو حرام، عالمين أو جاهلين. حتى حدثنا بعضهم أنهم كانوا يشربون البيرة بدل العصير والعياذ بالله. بعضهم كان يصلي بل ويواظب على الصلاة، فلما وصلوا الى هذه البلاد وفتح الله عليهم الدنيا بعضهم ترك الصلاة بالكلية، وبعضهم اصبح يتهاون بها تارة ويؤخرها عن وقتها تارة اخرى، او يجمع بين الصلاتين والثلاثة احيانا ثم يصليها مساء في بيته، خاصة اولئك الذين يعملون عند الكفار ويضيقون عليهم في العمل، والملتزم منهم من كان يختلس دقائق معدودات من وقته ليركع بضع ركعات بين يدي ربه وهو قلق ان يراه المسؤول عنه. وبعضهم كان يواظب على صلاة الجمعة جماعة في المسجد، فلما وصل الى هذه البلاد وفتح الله عليه الدنيا اصبح يصليها ظهرا في العمل. وهذه من المشاكل التي يواجهها العمال والموظفون المسلمون في اعمالهم، فبعضهم يستطيع ان يترك العمل ويذهب للصلاة، والبعض الاخر وهم الاغلبية لا يمكنهم ذلك خوفا من ان يطردوا من العمل فيصلونها ظهرا في عملهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. والحديث رواه الطبراني وصححه الالباني عن اسامة بن زيد رضي الله عنه. ومعظم الذين تمتلئ بهم المساجد يوم الجمعة هم من العاطلين عن العمل وما اكثرهم، او ممن لديه عمل حر. وبالمقابل فانهم جميعا الا من رحم الله يحرصون على اقامة الموالد والاحتفال برأس السنة الهجرية والاسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، وحضورهم لها اكثر من حرصهم على حضور صلاة الجمعة في المسجد. وبعضهم كان يصلي الصلاة على وقتها يوم ان كان عاطلا عن العمل، فلما اقبلت عليه الدنيا ووفقه الله للعمل انشغل عنها، فاصبح يجمعها ويصليها في نهاية النهار عندما يعود الى بيته، وطبعا بعد خروج وقتها، وفي ذلك من الخطورة ما تعلمون. وبعضهم كان يزكي يوم ان كان فقيرا، فلما اقبلت عليه الدنيا ترك الزكاة وقال متفلسفا: انما تأخذه الدولة من ضريبة التكس هي الزكاة بعينها، ولا حول ولا قوة الا بالله. واما الصيام فالقليل منهم كان يصوم، وعلى كل حال يبقى ركن الصيام اقوى من ركن الصلاة في اوساط الجالية الاسلامية بصورة عامة، لكن مع اختلافهم المتكرر كل عام في تحديد بداية رمضان ونهايته. وبعضهم كان يقرأ في القرآن بل ويحفظ سورا منه، وبعد مرور وقت على بدئه بالعمل انشغل عن القراءة لعدم وجود الوقت الكافي، وربما نسي ما كان يحفظه من كتاب الله لقلة المراجعة. وبعضهم كان اذا رأى منكرا نهى عنه، فلما وصل الى هذه الديار ورأى حياة ومجتمعا غير الذي نشأ فيه ترك ذلك وقال: عجبا للناس في هذه البلاد، كلما اردنا ان ننهى عن منكر قالوا: لا تتعب نفسك فالبلد بلد حرية، free country، نفعل فيها ما نشاء. وهذه الكلمة تسمع على ألسنة الكثير من المسلمين. اما الحج فالحمد لله حافظوا عليه بل واكثر منه، حيث ان غالبهم قد حج وبعضهم يحج كل عام، والقليل منهم من لم يحج بعد، نسأل الله ان ييسر لهم ذلك. واما لباس النساء فكان في بداية امره محتشما، ثم مع مرور الوقت وتأثرهم باهل البلاد انحسر اللباس الشرعي شيئا فشيئا، انحسر عن رؤوسهن وايديهن وارجلهن حتى اصبحن كالكاسيات العاريات اللواتي اخبر عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. واما البيوت التي اووا اليها فلم يكن احد منهم يفكر في شراء بيت، لانهم جاءوا لفترة محددة يعملون خلالها ثم يرجعون، بدليل انهم تركوا نساءهم واولادهم في بلادهم. لكن لما استمرت أوضاع بلادنا في التدهور فكروا في الإقامة رسميا في هذه البلاد، فاستدعوا نساءهم وأولادهم وأحضروهم إليها، وكان أحدهم يستحيل أن يأكل الربا أو يتعامل به ولو تعرض للموت، وربما كان متزوجا وله أولاد ومع ذلك يسكن مع أهله في بيت واحد. فلما وصل نساؤهم وأولادهم إلى هذه البلاد وجدوا أنهم بحاجة إلى بيت يملكونه، فطرقوا أبواب البنوك فوجدوا الربا أمامهم، فاستعاذوا بالله منه وابتعدوا، بل وأنكروا أشد الإنكار على من تعامل به. لكن بعد مرور السنوات تأثروا بمن قبلهم وأقنعوهم بأن الربا حلال في هذه الديار، خاصة لشراء البيت الأول، كما أفتانا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، أعني مشايخ الضلال في هذه البلاد وخارجها. أخيرا غير المساكين رأيهم في الربا فوقعوا فيه واشتروا البيت الأول ثم المطعم الأول ثم المحل الأول، وهكذا لم يقفوا عند حد، بل تحولوا والعياذ بالله إلى مستهزئين بمن لا زال يقول بحرمة الربا، غافلين أو متغافلين عن الآيات والأحاديث المحرمة له، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، والحديث رواه مسلم. بل ومقدمين على هذه النصوص الشرعية قول من أفتاهم من مشايخ الضلال في الداخل والخارج. ولذلك لا تستغرب أخي إن قلت لك بأن حوالي 95% من المسلمين في أستراليا وغيرها من بلاد الغرب قد اشتروا بيوتهم ولا زالوا يشترونها بالربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، معتمدين في ذلك على فتاوى رخيصة من بعض المشايخ وللأسف. وهكذا كلما جاء شيخ إلى هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب سألوه أول ما سألوه هل يجوز شراء بيت بالربا؟ ونحن مضطرون لذلك، وأنا أقول من هذا المكان لا تصدق أن أحدا مضطرا للشراء بالربا، فبيوت الأجرة متوفرة والحمد لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن الواقع يثبت أن الطمع والحرص على جمع المال هو الدافع وراء كل هذا اللف والدوران. ولا أقول لأحد لا تشتري بيتا أو سيارة أو مطعما أو محلا وابقى فقيرا هكذا، لا بل اشتري أخي ما شئت أن تشتري، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن بالحلال هذا. وقد قال وسيقول أهل الدنيا إذا انتظر حتى تجمع المال الحلال وتشتري به بيتا، وقد وجد أناس قبلك قالوا مثل قولك ولا زالوا حتى الآن يعيشون بالأجرة، لم يحققوا أي مستقبل لهم ولا لأبنائهم. فأقول والله لأن تبقى أخي حياتك كلها تعيش بالأجرة خير لك من أن تسكن في بيت اشتريته بالحرام، فاللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. ثم جر الحرام إلى الحرام كما هي سنة الله في خلقه، حيث قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قالوا هذا البيت الذي تعبنا فيه ووضعنا فيه أموالنا لا بد أن نؤمنه في شركات التأمين حتى لا نخسره، حتى لا يحترق، حتى لا يسرق، فأمنوا عليه بالحرام أيضا. وأقول للذين يؤمنون مستقبلهم ومستقبل أولادهم لقد أمنتم مستقبلكم، فماذا كانت النتيجة؟ هموم وغموم ومصائب ومتاعب ومشاكل داخل الأسرة وداخل البيت لا يعلم بها إلا الله، مشاكل بين الزوج وزوجته، ومشاكل بين الأخ وأخيه، ومشاكل بين الأهل وأبنائهم، ومشاكل بين الأولاد ورفاقهم، ومشاكل بين الأولاد ومجتمعهم. كم من زوج طلق زوجته بسبب الذنوب والمعاصي وهو لا يدري، وكم من زوجة طردت زوجها من البيت بعد أن استدعت الشرطة عليه بسبب بعده أو بعدها عن الدين، وكم من ولد عق أباه وأمه بل وضربهما، بل ربما أرسلهما إلى بيت الرعاية عند الدولة nursing home. وكم من أب يتمنى أنه لم يرزق بأولاد، وكم من أب يعيش عيشة السجين في قصره، والهم والغم والنكد يحيط به من كل جانب، علما بأنه لا ينقص عليه من أمور الدنيا شيئا. وكم وكم من هذا الواقع المؤلم الذي لا ينتهي. إخواني وأخواتي، إن الدنيا الدنيئة ليست مستقبل المسلم، إن مستقبل المسلم الحقيقي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة هي مستقبل المسلم، والجنة هي دار إقامة المسلم، وفي الجنة منزل المسلم ونعيم المسلم وراحة بال المسلم إن شاء الله تعالى. أما الدنيا فوالله ما رضيها الله جزاء وثوابا لعبده المؤمن، ولم يرضها دار إقامة وقرار لعبده المؤمن، إنما هي دار عبور ومرور. فأمن مستقبلك الأخروي عبد الله، واهتم به، خير لك من الدنيا وخير لك في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لأن تسكن العمر كله بالأجرة خير لك من شراء بيت واحد بالحرام، خير من أن تحل عليك لعنة الله، خير من أن تعرض نفسك لعذاب الله في القبر ويوم القيامة حين يقوم أكلة الربا من قبورهم كالسكارى، يقومون ويقعدون وهم في طريقهم إلى جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنها آيات بينات في كتاب الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والذي يدعو للدهشة والعجب إخواني وأخواتي، أن حوالي 99% من أبناء الجالية الإسلامية التي تعيش في هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب يتعاملون اليوم بالربا بيعا وشراء، بدءا من شراء البيت الأول وانتهاء بما الله به عليم. وهذه ظاهرة خطيرة كانت من الأسباب المباشرة لما آل إليه حال أبنائنا، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. وبعض المسلمين لما وصل إلى هذه الديار دخل سلك التجارة وأصبح يبيع الحلال والحرام في محله، من لحم الخنزير إلى الخمور إلى المجلات الخلاعية. وإذا نصحتهم بترك هذه المحرمات قالوا لك بكل صراحة وبحجج يحسبونها قوية ومقنعة: الحمد لله لا نأكلها ولا نشربها بل ولا نلمسها بأيدينا، ولكن بالملقة خاصة لحم الخنزير، ثم ما لنا ولهم، هؤلاء كفرة ولا علاقة لنا بدينهم. وأخيرا اعلم أن المحل لا يمشي إلا ببيع مثل هذه الأشياء، لأن معظم الزبائن من الكفار وهم دائما يطلبونها، فإما أن نؤمنها لهم وإما أن نخسرهم كزبائن، فيقل زبائن المحل وكذلك يقل مدخوله. وهكذا استطاع الشيطان أن يلبس عليهم مثل هذه الشبه التي مشت على ضعاف الإيمان. حتى عقيدة الولاء والبراء قد ماتت في نفوس المسلمين وللأسف، وانعدمت عند أبنائهم. كم من ثناء وإطراء نسمعه من المسلمين لأهل هذه البلاد وغيرها من بلاد الكفار، حتى إن بعض الخطباء لا يقف على المنبر أو في المحراب ويقول للمسلمين: انتخبوا النائب الفلاني، طبعا من الكافرين، فصداقتنا معه قوية ونأمل أن يساعد الجالية الإسلامية، فيبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من زوجة اتصلت بالشرطة واستدعتهم على زوجها لأنه ضربها أو ربما لأنه اغتصبها بغير رضاها. أجل، نقول هذا لأن إتيانها بغير رضاها يسمونه اغتصابا، أو لأنه أخذ يجرح شعورها بكلمة أو ضربة. وكم من زوجة هربت من بيت زوجها بمثل هذه الأسباب وغيرها. وكم من رجل خان زوجته فنام مع غيرها من الكافرات، بل إن بعضهم يأتي بعشيقته الكافرة إلى بيت زوجته المسلمة وتخشى المسكينة إن تكلمت أن يطلقها فتسكت خوفا منه. وبالمقابل كم من أخت أبت أن تتصل بالشرطة واتصلت بالمشايخ وأهل الخير تشكو زوجها أنه يشم الأبيض وينام مع غيرها، يعني الهيرويين هذا، ماذا تفعل؟ أتطلب الطلاق أم ماذا؟ فقلنا لها أطلبيه، فطلبته فلم يطلقها، ومع ذلك فهي صابرة عليه خشية أن يضيع أبنائها. وكم من رجل مسلم أمسكته الدولة يتاجر بالحشيش والأفيون وغيره من المحرمات فأودعته السجن وغرمته، وربما قتلت بعضهم كما يعرف ذلك أبناء الجالية الإسلامية عندنا. وأخرى كذلك تشكو زوجها لأنه يعشق جارته النصرانية حتى من كثرة عشقه لها كثيرا ما يوقظها من النوم ويأخذ عندها قهوة الصباح. والمشكلة أنه ممن يصلي ويقول لزوجته هذه، يعني يقول لزوجته المسلمة هذه مجرد صداقة مع أهل الكتاب فقط، وإياك أن تتكلمي معها بما يؤذيها. هل سمعتم إخواني كيف يلعب بدين الله تعالى أمثال هؤلاء؟ كم من مسلم يعمل في معامل الخمر والبيرة ومسالخ لحم الخنزير بحجة أنه لم يجد عملا في غيرها؟ وكم من مسلم لما علم بأن صاحب المصنع يريد أن يخرجه من العمل احتال فتعمد الوقوع في المصنع ليحصل على تعويض مالي مقابل العطل والضرر الذي سيلحق به، أو بالأحرى الذي سيلحقه بنفسه. حتى إن بعضهم ممن يعمل في معمل الحديد لما علم بأن المصنع سيقفل أبوابه طلب من زميله أن يأتي بمسامير من حديد ويجرح له ظهره ثم يسقط على الحديد، وبالفعل تم ذلك ونقل على إثرها إلى المستشفى، ومن هنا تبدأ تمثيلية الاحتيال ليجلس على الكومبو. وكم من مسلم رفع دعوة قضائية على مصنعه أن ظهره يؤلمه وادعى أنه لا يستطيع أن يرفع شيئا أو حتى أن يحني ظهره، فراقبته الدولة والتقطت له صورا عبر الكاميرات الخفية وهو يغسل سيارته أو يحمل ابنه، وبعض الشركات رمت على الأرض أمام وقريبا من منزله أموالا، فلما رآها فورا التقطها وأخذها وقال رزق ساقه الله إلي، ونسي المسكين أنهم من مكان بعيد يصورونه، ففضح وعاد بخيبة الأمل وشوه سمعة المسلمين وأساء لهذا الدين. ومما ابتلي به المسلمون في هذه البلاد قضية التأمين، فلا تكاد تجد مسلما عنده شيء يريد أن يؤمن عليه إلا وقد أمن، من البيت إلى المتجر إلى السيارة حتى إلى الجسم، حتى أساس المنزل كغرفة النوم وغيرها أمنوا على الكل، إلى أن باتوا يتوكلون ويعتمدون على شركات التأمين ونسوا التوكل على الله رب العالمين. لذلك قل ما تجد واحدا من هؤلاء إلا وقد أصابته الهموم والغموم والأمراض والأوجاع وفساد الزوجة أو الأولاد وتنغصت عليه الحياة وهو لا يدري ما سببها. ثم لما أصبح بعض ما أمن عليه بحاجة إلى إصلاحات ليس بإمكانه إصلاحها أحرقها كالبيت أو المحل. إن بعض المؤمنين على بيوتهم أحرقوا بيوتهم ليأخذوا تعويضا عنها، وبعضهم أوعز إلى أصحابه أن يسرقوه أو يتعمدوا صدم سيارته، أو ربما باع بعض أغراض منزله ثم ادعى أنها سرقت، كل ذلك لتعوض له شركة التأمين ما أفسده بيده فتعوض له الشركة ذلك. ولعلكم سمعتم عن إفلاس أكبر شركات التأمين في أستراليا. ومما فتن به المسلمون رجالا ونساء حفلات الغناء والطرب، حيث يأتي المطرب أو المطربة من الدول العربية فيقيم الحفلة تلو الأخرى، وسعر بطاقة الدخول أحيانا تصل إلى $50، ومع ذلك فالناس يحرصون على حضورها مع أبنائهم وبناتهم قائلين نحضرها. لماذا يا أخونا تحضرها؟ قال لكي لا ينسى أبناؤنا اللغة العربية. وتطول الحفلة إلى نصف الليل أحيانا، وكاسات الخمر يشربها البعض على مرأى ومسمع من الجميع. وكم من مسلم أبا كان أو ابنا لعب ولا زال يلعب بالقمار، خاصة على سباق السيارات والخيل والجمال والكلاب في هذه البلاد. ووصل الأمر ببعضهم إلى أن يأخذ أمه إلى مركز رعاية المسنين لتصفو الحياة له مع زوجته وأولاده بعيدا عن أمه. وكم من موظف مسلم لضعف إيمانه يتصبح بمصافحة زميلاته في العمل ويختلط بهن، وأحيانا يخلو بها خاصة إذا كانت سكرتارة عنده أو كان سكرتارا عندها. وأحيانا يقوم العمال في المصنع أو الشركة بتنظيم حفلات يدعون إليها جميع العمال مسلمين وغير مسلمين، ومما يحصل في هذه الحفلات شرب الخمور بأنواعها وأكل لحوم الخنزير عدا عن الرقص على أنغام الموسيقى والغناء بالإضافة إلى الاختلاط. أخي وأختي في الله، أينما كنتم وأيا كنتم، لا تأمنوا عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، ولا تأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا تفرحوا بالحرام فإن الله لا يحب الفرحين به، لا تفرحوا بشراء بيت أو سيارة أو غسالة أو براد أو غير ذلك بالربا. لا تقل أخي أصبحت أملك بيتا آمن فيه على نفسي وعيالي، لا والله لن ترى الأمن والأمان النفسية ولا الجسدية في البيت الذي أمنته وسكنت فيه أنت وعيالك، لا والله لن ترى فيه الأمن والأمان. أي أمان هذا وقد أعلنت وأعلن هذا الذي اشترى البيت بالربا؟ أي أمان يطلبه ويريده وقد أعلن الله عز وجل ورسوله الحرب عليك بعد أن أعلنتها على الله ورسوله؟ هذا الذي يتعامل بالربا أعلن الحرب على الله ورسوله بتعامله بالربا. والله أخي ستموت وستترك كل ما اشتريته بالحلال والحرام خلف ظهرك، وستسأل عنه وحدك بين يدي ربك، ولن تطول فرحتك به في الدنيا، فضلا عن الخوف والعذاب الذي ينتظرك هناك عند الله تعالى إن لم تتب وترجع إليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فبالله عليك هل أنت خائف من ربك؟ لا والله لو كنت خائفا منه حقيقة الخوف ما اشتريت قلما بالربا، فضلا عن شراء بيت لا بل بيوت ومحلات. إليك أخي وأختي، إليكم هذه القصة التي حصلت عندنا في سيدني. اشترى أحد المسلمين في هذه البلاد بيتا بالربا منذ 30 سنة وسدد ثمنه كاملا، ولم يكتفي بذلك بل غره الطمع فاشترى مطعما بالربا أيضا، وفيه ما فيه من أنواع الطعام حتى لحم الخنزير، والله ما هي إلا أشهر معدودات حتى أعلن إفلاسه وعجزه عن سداد أقساط البنك، فخرج من المطعم صفر اليدين، وللبنك عليه أكثر من 100,000 دولار، وبيته مرهون للبنك في أي لحظة يبيعه ليستوفي حقه، وها هو يدفع للبنك أقساطا جديدة كل شهر ليسدد ما عليه، وهكذا في أشهر معدودات خسر كل ما جمع لأنه جمعه بالحرام، فاعتبروا يا أولي الألباب. وبعضهم لما وصل إلى هذه الديار أراد أن يجمع مبلغا من المال في وقت قصير ليرجع إلى بلاده ويبني مستقبله هناك، فاتفق مع صهره واشتروا بيتا بالربا، وغرهم ما تعطيه الدولة من مساعدة مجانية قدرها 6,000 دولار لمن يشتري البيت الأول. وبعدما انتقلوا إلى البيت الجديد بشهر وإذا بهم يستيقظون ذات صباح على رائحة دخان تنبعث من أرجاء البيت وإذا بها نار تشتعل فيه، فما عرفوا والله كيف خرجوا منه سالمين. بعد أن فتحوا النوافذ وبدأوا برمي الأولاد منها وكادوا ينسون طفلا نائما على السرير لولا أن الله تعالى قدر لهم أن يتذكروه، وهكذا خسروا البيت وخسروا معه 38,000 دولار في شهر واحد بعدما ظلوا يجمعون بها وقتا طويلا. ومن الآيات الباهرة العظيمة التي وقعت في هذا البيت، واسمعوا يا عباد الله، من الآيات الباهرة التي وقعت في هذا البيت أن الأهل عادوا بعد أيام ليقفوا على أطوال بيت كان بالأمس حلما واليوم أصبح فحما، وإذا بهم يجدون كل شيء قد احترق وانصهر، حتى المصحف وجدوه قد احترق كله إلا نصف صفحة من آخر سورة البقرة، والله ألا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أجل إخواني، وكان لهذه الحادثة الأثر الأكبر في نفوس أصحاب البيت وغيرهم ممن سمع بقصتهم، ومن يومها تابوا وأقلعوا عن الربا والحمد لله. كثير منهم جمعوا أموالا بالحرام ثم أرسلوها إلى بلادهم كلبنان مثلا وحولوها إلى الليرة اللبنانية، ثم هبطت قيمة الليرة هبوطا رهيبا لم ترتفع بعدها وإلى الآن. وعلى سبيل المثال، أرسل أحدهم 100,000 دولار فأصبحت بعد انهيار العملة تساوي 1,000 دولار فقط، وهكذا يمحق الله الربا. إخواني، هذه بعض القصص، وما عندكم من أخبار عن هذا الموضوع أكثر مما عندنا. وصدق الله العظيم إذ يقول: يمحق الله الربا، أي يذهبه، إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني إلى قلة، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، فأنت تريد بالربا أن يزيد مالك والله ينقصه لك ويذهبه عنك. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري، حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر، والاحتكار إمساك السلعة وعدم بيعها حتى يرتفع سعرها. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين، أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا، يعني إلى احتكاره. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى راوي القصة: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما، فلقد رأيت مولى عمر مجذوما، والجذام مرض تتساقط منه أطراف الجسم، فاللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لذلك إخواني، أتوجه بهذا النداء القرآني لكل أخ مقيم على الربا والتعامل به. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الرب جل وعلا لكل مؤمن ومؤمنة، اينما كان وايا كان اتقوا الله وذروا يعني واتركوا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ومن اصر على التعامل به بعدما جاءته موعظة الله في هذه الآية الكريمة فسينتقم الله منه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكما قال أيضا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. وهنا قول لابن عباس رضي الله عنه أن على المتعاملين بالربا اذا مات احدهم ان ياخذ معه سلاحه ليحارب ربه يوم القيامة. ونظن ان الامر في غاية السهولة. هذا اخواني وقد تاب والحمد لله بعض الاخوة واقلعوا عن التعامل بالربا ووضعوا بيوتهم التي اشتروها بالربا ولم ينتهوا من تسديد اقساطها للبنك، وضعوها للبيع بعد صراع مرير بينهم وبين اقاربهم واصحابهم. المهم يسر الله لهم بيع منازلهم ثم سكنوا بالاجرة، وبعضهم لكثرة اولاده قدم طلبا للدولة انه بحاجة الى بيت، فبعد فترة وجيزة لا تتجاوز الشهرين واذا بالدولة قد امنت له بيتا باجرة زهيدة. وهكذا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجل اخر قال لامرأته سأقضي الليلة معتكفا في المسجد، وله صديق، فما كان من الصديق إلا أن اتصل بزوجة صديقه وقال لها أنا أنتهي من عمل الساعة الثالثة ليلا وبعدها أكون عندك، وفعلا أتاها في هذا الوقت ونام معها. وقدر الله لزوجها المعتكف أن يرجع إلى البيت في هذا الوقت، فوجدهما على هذه الحالة، فما كان من زوجها الا ان طعن صديقه ما بين 50 الى 60 طعنة بالسكين حتى ارداه قتيلا، ثم خرج الى الشارع ويقول قتلته قتلته. امرأة اخرى ارجعت الى زوجها بعد الطلقة الثالثة بطريق غير شرعي عن طريق بعض مشايخ الضلال في الجالية، فما كان منها الا ان تركته نائمة ثم صبت عليه البنزين واحرقته امام اكبر مسجد للمسلمين في مدينة سيدني. اجل والله احرقته. اخواني في الله بعد سماع ما تقدم اظن اننا ادركنا شيئا من معنى قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، ولعلنا عرفنا ايضا اسباب المصائب والامراض التي تصاب بها الشعوب والامم والافراد. كم من شاب طلب من زوجته خلع الحجاب ولبس القصير من الثياب، وكم من ام امرت ابنتها بذلك عسى ان يراها الشباب فيطلبون يدها، وكم من انسان دخل سلك التجارة واصبح يبيع ويشتري الحلال والحرام في محله، حتى كما سمعتم البيرة ولحم الخنزير بحجة ان التجارة في المحل لا تمشي الا ببيع ذلك، وكم من مسلم يعمل في هذه المحلات بحجة انهم لم يجدوا عملا في غيرها، وكم من ام تذهب الى المحل فتشتري ما هب ودب من انواع الطعام والشراب بدون ان تبحث عن الحلال من الحرام، ولو قيل لها هذا حرام يا اختنا لرأيتها تغضب وتنظر اليك من اعلى الى اسفل قائلة كل شيء عندكم حرام حتى هذا. ايها الاخوة المسلمون والاخوات المسلمات، اصبح مطعمنا حراما ومشربنا حراما وملبسنا حراما ومسكننا حراما وسيارتنا بالحرام وغذينا بالحرام، فبالله عليكم كيف يستجيب الله لنا ويحفظ علينا ديننا وابنائنا؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لهذا وقد أغلق أبواب استجابة الدعاء كلها؟ أو كيف نسأل الله الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وأخيرا، بعضهم منذ أن وصل إلى هذه الديار وهو لا زال يعمل حتى الان وقد جاوز عمره 50 او 60 سنة وربما انحنى ظهره وضعف بصره، لو سألت عنه يوم الجمعة أين هو لقيل لك بكل صراحة هو في المصنع أو في المحل، ولو حضر المسجد تراه، ولو حضر المسجد في يوم عطلة تراه ينام بسرعة لكثرة الإرهاق والتعب. بالله عليكم، مثل هذا وغيره ممن سبق ذكرهم من الآباء والأمهات ماذا قدموا لأنفسهم في آخر حياتهم؟ هل تفرغوا لعبادة ربهم القادمين عليه والإكثار من ذكره بالأعمال الصالحة والتوبة إليه من جميع الذنوب والآثام التي ارتكبوها في حق أنفسهم أولا وحق أولادهم ثانيا؟ والله عز وجل يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله عز وجل بعدها: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. مثل هذا يجب أن يقضي ما تبقى من عمره بين أولاده وأولاد أولاده، يعلمهم آية من كتاب الله وحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله ينتفع بذلك بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. وإلا فبالله عليك أخي وأختي، من سيدعو لك؟ ومن سيترحم عليك بعد وفاتك يا مسكين؟ من سيحج عنك إن لم تكن قد حججت بعد؟ من سيتصدق عنك؟ محلك التجاري الذي أسسته بالحرام؟ أم بيتك الذي اشتريته بالربا؟ أم مطعمك الذي بعت فيه الحلال والحرام؟ ثم مثل هذا الصنف من الرجال ماذا قدموا للإسلام على طول تاريخ إقامتهم في بلاد الغرب؟ كم مسجدا أو مصلى بنوا لله أو ساهموا في بنائه؟ كم يتيما أو أرملة كفلوا؟ كم داعية إلى الله فرغوا؟ كم جزءا من كتاب الله وحديثا من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حفظوا ولأبنائهم حفظوا؟ اسمع أخ الإسلام، والله ما قلت لك الذي سمعته إلا من باب النصح والتبليغ والتذكير وأداء الأمانة، وإلا فكلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب معاصي بحاجة إلى رحمة الله، ولا خير فينا إن لم نقل ذلك ونذكر به، ولا خير فيكم إن لم تسمعوا وتنتفعوا بما سمعتم، وإلا فليسمع الجميع قول الله تعالى في بيان من هو الخاسر حقيقة يوم القيامة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أخي في الله، ماذا ستقول غدا لربك وقد قصرت في حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق نفسك وزوجتك وأولادك؟ أخي في الله، كانت وقفة اليوم مع الأهل، وكل ما سبق ذكره كان ولا زال يفعل على مرأى ومسمع من الأولاد، فماذا نتوقع منهم أن يكونوا؟ أما الأولاد وفسادهم وضياعهم فله لقاء خاص تشيب منه النواصي، وذلك يوم الجمعة القادم مشيئة الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. جزا الله الشيخ عبد السلام زود على ما تقدم به، ونحن على لقاء معه إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة الموافق 27 يوليو ليقدم لنا الجزء الثاني من المحاضرة نفسها. وأود أن ألفت انتباه الإخوة والأخوات أن العنوان البريدي للشيخ سيضاف بإذن الله على موقع Call of Islam، ليتسنى للأخوة والأخوات إرسال تعليقاتهم وأسئلتهم حول المحاضرة للشيخ مباشرة. الآن مع الأسئلة لمن عنده سؤال. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو على الموقف الشرعي، أو سمعنا من بعض المشايخ أنه يفتوا بعدم جواز الإقامة في بلاد الكفر، والبعض يعني قيد الإقامة يعني قيود يعني قليلة جدا، مثل عملية العلاج أو دراسة علم لا يوجد في بلاد المسلمين. فما رأي الشيخ هذا؟ أخي في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، ما تفضلت به وأنهيت به سؤالك، ما رأي الشيخ في ذلك؟ حقيقة هذا مما يقع فيه الإخوة والأخوات، يعني بدون انتباه لذلك. الأحكام الشرعية ليست إراءا للمشايخ ولا للدعاة، إنما الأصل أن نقول ما حكم الشرع في ذلك. جزاك الله خيرا. على كل حال، إن مسألة إقامة المسلم في ديار الغرب كان لعلمائنا وللسلف الصالح موقف صارم منها، لا يقبل الهوادة لا من قريب ولا من بعيد، وقد أعلنوا القول بحرمة إقامة المسلم في دار الكفر، بحرمة إقامة المسلم في دار الكفر، هذا هو الأصل. وذكروا يعني أحاديث في ذلك وآيات، منها قوله تعالى من سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أخرج البخاري في صحيحه أن أناسا من أهل مكة دخلوا الإسلام وأخفوا إسلامهم في مكة، ولم يهاجروا مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة. فلما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين، فالتقوا مع المسلمين، فكان السهم يخرج من المسلمين فيصيب المسلم في صف المشركين، فتأتي الملائكة لتقبض روحه فتسأله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في مكة محافظين على أرضنا وأموالنا وما نملك فيها ولم نهاجر وأخفينا إسلاما، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، وقال يحدد المسافة في بعد المسلم عن الكافر، قال لا تتراءى ناراهما، يعني إذا أشعلت نارا فلا يراها الكافر، وإذا أشعل الكافر فلا يراها المسلم، يعني هذا يعني عبارة عن بعد المسلم عن الكافر. والحقيقة التي يعني لا نريد أن نحول عنها وننساها، هي أن إقامة المسلمين في بلاد الكفر يعني أصبحت فتنة لهم وعلى أبنائهم. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، أقر بذلك من أقر وأنكر ذلك من أنكر، المهم الأعمال بخواتيمها. أخي، أنا الآن لو فتحت معكم قضية، هذه موضوع إقامة المسلمين في بلاد الكفار تحتاج إلى محاضرات، لكن باختصار أقول إن بعض مشايخنا والله حتى مجرد زيارة ما يجرى على زيارتنا. لماذا يا شيخ؟ زرنا يا شيخ في هذه البلاد، قال لا يجوز للمسلم أن يذهب حتى إلى تلك الديار. تصور. على كل حال، أضع بين أيدي إخواني وأخواتي هذه الحقيقة ألا وهي قضية الأبناء. طيب، أنا وأنت الآن على قيد الحياة وعندنا أبناء وبنات، وغدا سنرحل عن هذه الدنيا ويبقى أبناؤنا من بعدنا، فلمن نتركهم أنا وإياك؟ لمن نتركهم؟ طيب، ربيناهم الآن، علمناهم وعطيناهم 50% من أمور الدين، هم سيشبون وينشؤون وسيتزوجون وسينشبون أولادهم بحاجة إلى دين، كم سيعطون أبنائهم؟ نحن أعطيناهم 50، هم سيعطون 20 أبناء وأبنائهم، كم سيعطون أبنائهم؟ أنا على قيد حياتي وحياتك، من الصعوبة بمكان أن أخذ ابني معي إلى المسجد، ومن الصعوبة أن تأخذ ابنك إلى المسجد. لماذا؟ لأنه لا يفهم ما يقوله الخطيب، خطيب يتكلم اللغة العربية ولغته الإنجليزية، فيكره الذهاب مجردا إلى المسجد. عاد على المشاكل التي تقوم بين المسلمين من من من مسجد لآخر، فإن هذا الواقع يؤدي إلى كره الولد للدين وبعده عنه. هذا على قيد حياة الأهل، فما بالك بعد وفاتهم سينطلق حرا في هذه البلاد يفعل ما يشاء. هذا أتكلم أنا عن أبناء الملتزمين. أما أبناء الذين تركوا الحبل على غاربه لأبنائهم يفعلون ما شاءوا، فهؤلاء خسرناهم ونحن الآن على قيد الحياة ونراهم بأم أعيننا. وهذا محاضرته إن شاء الله في الأسبوع القادم، ستسمعون حقائق تجعل الإنسان يعني أحيانا لا يصدق. فعلى كل حال أخي، الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر الكفار إلا إذا جاءهم يدعوهم إلى الله عز وجل، إلا إذا جاءهم يدعوهم إلى الله عز وجل، بشرط أن لا يترتب على ذلك فتنة له في دينه، فتنة له في دينه. قد يقول لي بعض الإخوة: والله يا شيخ، يعني في هذه الديار الحمد لله حرية دينية على أحسن ما يرام، نعبد الله بهدوء ورواء وخشوع أكثر من بلادنا. وأنا أقول: والله يا أخي حقا ما تقول، صحيح. يعني هذه مثل هذه اللقاءات يعني يستحيل أن تكون في بلادنا، وإلا بيشوهم كلهم في في في جيب المخابرات بيقول لهم توكل على الله في غياب السجون. أقول هذه نعمة لا شك، لكن أخي مقابل هذه النعمة وهذا الأمن والأمان انظر ماذا خسرت. جاءنا مرة الشيخ حسين العويشة من الأردن جزاه الله خيرا، زارنا في المخيم. المهم كنا في طريقنا إلى المخيم، فمررنا على محطة بنزين، فنزلنا كلنا ينزل معنا يا شيخ، فنزل. فلما جئنا لنحاسب وندفع أموال لمن على الصندوق، وإذا بها فتاة، وتعلمون يعني موظفات هذه البلاد كأسيات عاريات. فدفعنا ورجعنا وهو يستغفر الله: استغفر الله، ما لك يا شيخ؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المنظر الذي رأيتموه أمامكم ما شعرتم به؟ قلنا: والله يا شيخ حتى هذا الشعور مات عندنا. فأصبح أحدنا يرى المتبرج أمامه وكأنه لم يرى شيئا. فأقول يعني اسم هذا الذوبان البطيء، والغرب يمشي على نار خفيفة ودمه بارد، ما بيهمه يستعجل النتائج. بيقول لك: أنت الآن قل ما شئت وافعل ما شئت، أنا ما أريدك، أريد أبنائك وبناتك، أريدهم. وإن شاء الله لا نريد أن نفصل أكثر من ذلك، نترك المجال لأسئلة أخرى، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يعني تعقيبا على نفس الموضوع، يعني إذا اعتبرنا يعني هذه البلاد هي بلاد كفر، وأين هو البلد المسلم على الأرض الآن الذي يستطيع الإنسان أن يعيش فيه؟ ثم إذا انحصر المسلمون ولم يأتوا إلى بلاد الغرب، فمن سيدعو هؤلاء غير المسلمين إلى الإسلام؟ جزاك الله خير. لا شك أخي أن قولك في محله، أين بلاد المسلمين؟ لم يعد في هذه الأيام يعني بلاد إسلام تحكم بشريعة الله وتؤوي عباد الله إليها وتحتضنهم وتؤمن لهم حقوقهم، لا يوجد. وهذه حقيقة لا نريد أن نتجاهلها. وربما يعني الكثير أو ربما بعض المسلمين فر من ظلم الحكام في بلادنا وأتى إلى هذه البلاد فرارا بدينه، فرارا بدينه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لهؤلاء فرجا ومخرجا ويرجعوا إلى ديارهم. لكن أخي مهما كان وضع بلادنا فتبقى أحسن من هذه البلاد لا شك. وضع هذه البلاد التي نحن فيها الآن إنما هي يعني تعيش فيها بهدوء وأمان، آمن فيه على دينك وعلى عبادتك، لكن بالمقابل لا تنسى ما حل بأبنائك. وأنا وأنت ننظر إلى ثمرة يعني فؤادنا إلى أبنائنا وما يعني نتركهم عليه في هذه البلاد. فأقول رغم الظلم الذي في بلادنا بقاؤنا هناك أحسن. فأنا وأنت مثلا ربما لم يهتم الأهل بنا ويسرنا إلى مدارس شرعية نتعلم أمور ديننا، لكن بالفطرة وبالمجتمع نشأنا وعرفنا أمور ديننا وعرفنا الحلال والحرام، وعندنا الولاء والبراء، نحب المؤمنين ونبغض الكافرين، وندعو عليهم صباح مساء. هذا بالفطرة والمجتمع الذي عشنا فيه، نسمع كلمة من هنا، أذانا من هنا، خطبة من هنا، درسا من هنا، نصيحة من هنا، صلة رحم من هنا. أما عندك فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لا شك أقول أنه هذه البلاد يعني لها ما لها وعليها ما عليها، لكن في النهاية ليست في صالحنا. أما الموضوع الثاني، من سيدعو هؤلاء؟ قال بعض المشايخ حفظه الله، قال إن المحافظة على رأس المال أولى من الزيادة، يعني أولى من الربا. فأخي إن المحافظة على دينك ودين أبنائك أولى من المحافظة والحرص على إدخال هؤلاء الكفار في الإسلام. أنا قلت وذكرت أنه لا مانع من ذهاب الدعاة إلى بلاد الغرب ليدعوهم إلى الله عز وجل، ليدعوهم. أما أن يذهب المسلم ويقيم بأهله وعياله هناك آمنا مطمئنا أبد الآباد إلى أن يلقى الله عز وجل، فهذا لا أراه لا من قريب ولا من بعيد. ثم إن موضوع دعوة هؤلاء الكفار، يعني لا شك أنه إذا كانت الدولة الإسلامية قوية فسيدخلون، لكن ينظرون إلى واقع المسلمين فيرونه في غاية الضعف والمهانة والذلة فيزهد في هذا الدين. ولذلك فإن على حكامنا، على حكام الدول العربية هناك جرم كثير وكبير، وهم مشاركون في الإثم، شاءوا أم أبوا إن بقوا في هذا الدين مشاركون بما آل إليه حال المسلمين وبإعراض المسلمين عن هذا الدين، فهم سبب الذلة والهزيمة والهزيمة. فلذلك أقول يعني نرجع ونقول إن المحافظة على أبنائنا أولى من إدخال هؤلاء في الدين، وإن كان إدخالهم مطلب شرعي، لكن بعد أن أحافظ على رأس مالي. إن أحدنا يفرح بالكافر إذا جاء إلى المسجد وأعلن إسلامه، الله أكبر، تجد التكبير في أرجاء المسجد يرتفع من هنا وهناك، الله أكبر. ما الذي حصل؟ دخل أخونا في دين الله عز وجل، ما شاء الله، وابني وابنك ربما خرج من دين الله عز وجل من هناك ولا نحرك ساكنة. فأقول يعني هذه قضية لابد أن نعيها ونعقلها، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة هنا لينا احنا ما نقدرش يدونا لغة العربية إلا لما بنكون عاملين عليها تأمين. هذا يسمونه جرين سليب عندنا. هذا التأمين يعني في حال حدوث أعطال، يعني اصطدمت بأحد فقتلته أو فعلت له شيء، فهذا إجباري. والأمور التي لا خيار للمسلم فيها، يعني مجبر عليها وهي من ضروريات حياته، لا حرج فيها إن شاء الله. يعني أصبحت السيارة الآن من ضروريات الحياة، لا يستطيع أن يتنقل بسهولة إلا بها، ولا يعطونه رخصة إلا أن يؤمنها، فهذا إن شاء الله يعني أنت مجبر عليه وأنت بحاجة إليه، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، والله أعلم. إن شاء الله. في سؤال ثاني بس خارج على الموضوع، إن هي واحدة شغالة هنا هو، فهل الفلوس اللي تبعتها لوالدها تعتبرها زكاة ولا هي ملزمة إن تصرف عليه مع إن هي عندها إخوات صبيان؟ لا شك أن البنت ليست ملزمة بالإنفاق على أهلها، إنما الأبناء هم الذين الأبناء عن الذكور هم الملزمون بالإنفاق على أهلهم. لكن إن أرسلت لأهلها أموالا فيجوز لها أن ترسل لهم من زكاة مالها إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء من أهل الزكاة فيجوز لها أن ترسل لهم زكاة مالها. أما أن ترسل يعني نعم أن ترسل لهم زكاة مالها لأنها ليست ملزمة بالإنفاق، هي قاعدة فقهية حقيقة أن الزكاة لا تجوز لمن أنت ملزم بالإنفاق عليه كابنك وابنتك وأبيك وأمك ومن تلزمك نفقته ومن تلزمك نفقته. فنعم في هذه الحالة يجوز أن ترسل زكاة مالها إلى أهلها إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كانوا من أهل الزكاة. وليس القاعدة بإطلاق أن يجوز أن ترسل زكاة مالها لأهلها، إن كانوا أغنياء لا يجوز لهم أن لا جزاء أن ترسل لهم هذه الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف شرعية بيان الله عز وجل في سورة التوبة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. الشيخ في أسئلة إن شاء الله وصلتنا عن طريق الإيميل. يلا. السؤال الأول يا شيخ، لو أهدي أحد المسلمين طعاما من أسرة مسلمة ولكنه لا يدري حلة أو حرمته، فهل عليه أن يتحرى الدقة ويعني يسأل أم أنه يحسن الظن به؟ أخي هاب يعني صوتك يعني بالكيد حتى أسمعه، ربما إذا بالإمكان تعيد السؤال جزاك الله خير. طيب شيخ، السؤال يقول لو أهدي أحد المسلمين طعاما من أسرة مسلمة أو من يعني من أحد المسلمين الآخرين ولا يدري حل الطعام أو حرمته، فهل عليه أن يتحرى الدقة فيه ويسأل عنه أم يحسن الظن بإخوانه المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، هذا هو الأصل، وأن يأكل طعامهم ويشرب من شرابهم ولا حرج عليه في ذلك، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن ولم يلزمنا الشرع بالبحث والتنقيب عن طعام إخواننا المسلمين ومن أين أتيت به، هل هو حلال أم حرام، فهذا حقيقة ربما يكون من التنطع، إلا إذا علمنا أن أحدا من الناس يتساهل في أمر طعامه وشربه ولا يتحرى الحل فيه، فعندها لا مانع أن نسأل، لا مانع أن نسأل، لكن ما هو الأصل؟ ألا نسأل، الأصل ألا نسأل، والله أعلم. جزاك الله خير. وملحق به شق ثاني للسؤال، وهو لو دعي عند أحد المسلمين ولا يدري حل الطعام أو حرمته كذلك، يأكل يأكل يأكل أخي، هذه من الأمور التي يعني تفتح العداوة والبغضاء بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام عند يهودية فجاء وأكل، ما سأل، عرفت أخي؟ فإذا لا حرج في ذلك، يأكل عنده ويقبل طعامه ويدعوه ويلبي دعوته ويأكل ولا حرج في ذلك، هذا هو الأصل، إلا إذا علمت أن أحدا من الناس لا يتحرى، عرفت؟ فبعض الناس ما بهم لا حلال ولا حرام، قال لي أخونا هذه الملحمة حلال، هذا أخونا يذبح على يده ويأتي، وإذاك الله أعلم بيقول لك ما بيأثر كل واحد، فلا، هنا ننصحه. وخاصة يعني ما والله موضوع هذه المأكولات خاصة الدجاج ولحم البقر يعني فيه أخبار يشيب لها الرأس، هذا يبود بالصعق الكهربائي وهذا بالمياه الساخنة، وذاك يطلقون عليها الرصاص، خاصة البقر يطلقون عليه الرصاص ويقطعون الأيدي والأرجل قبل أن يذبحوا الودجين، يعني قبل أن يذبحوها. وبعضهم كما رأينا عندنا هنا في بعض المسالخ يدخل السكين إلى القلب ويضرب القلب قبل أن يذبحها حتى يخرج الدم منها. على كل حال هذا الموضوع يعني له مجال آخر تسألون عنه المشايخ عندكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، انتهت عندنا الأسئلة من الإنترنت. حياكم الله، جزاك الله خير يا شيخ، ولنا لقاء إن شاء الله معك الأسبوع القادم إن شاء الله، ولا في بعده إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.